وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. فاستفتهم، اسأل منكر البعث والنشور، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يعني إيجادهم بعد الموت الخلق الثاني أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما؟ تعالوا فعلا نفكر كده، خلق السماوات والأرض وإنشاء سماوات وأرض وملائكة أشد أم إعادة خلق إنسان كان مخلوقا قبل ذلك؟ إن لأنهم يعرفون خلقهم ورأوا خلق الإنسان، طيب ورأوا خلق السماوات والأرض والملائكة، طيب يا ترى إعادة هذا الإنسان الضعيف أشد أم خلق ملائكة والسماوات والأراضين؟ إنا خلقناهم ابتداء خلق أصلهم آدم من طين لازب، من طين لزج يلتصق باليد، خلق ضعيف، فلا يتكبروا، الأمر أعظم مما يتكلموا فيه، لا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن والبعث والنشور، بل عجبت تعجبت يا محمد من تركهم الإيمان وإنكارهم البعث بعد أن رأيتهم من الآيات العظيمة والأدلة الباهرة المستقيمة، أعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون منك ومن تعجبك. يعني شوف تعجبك منهم قد إيه، واحد بيتعجب جدا، الدنيا واضحة أوي هما بيكفروا إزاي، هم أيضا سخريتهم أكبر من تعجبك. وهم لقسوة قلوبهم إذا ذكروا، إذا وعظوا بالقرآن لا يذكرون، لا يتعظون، لا يتعظون، وإذا رأوا آية، وإذا رأوا آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر بين يديه، كنطق وتسبيح الحصى، الجمل، الشجرة، آيات كثيرة جدا، إذا رأوا آية مع وضوحها ودلالتها أنها من خوارق العادات الدالة على أنه رسول الله يستسخرون، يبالغون في السخرية ويبالغون في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في الآية الواضحة الباهرة إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر بين، جعلوا أعلى الأشياء وأجل الأشياء الحق وخوارق العادات والآيات الرب العزة أرسلها لهم في رتبة أخس شيء وأحقره أنه سحر. متخيل لما ينزل بالآية الباهرة انشق قامت تيجي سحر إزاي، كيف يشق قمر ويكون سحرا؟ وقالوا منكرين للبعث أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة أئنا لمبعوثون، أنبعث إذا متنا؟ يستبعدون البعث، أنبعث نحن ويبعث آباؤنا الأولون أيضا الذين ماتوا قبلنا؟ قل مجيبا لهم نعم تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون صاغرون أذلاء لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله يقيمك من قبرك، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، فإذا هم أحياء ينظرون الحق الذي كذبوا به ويرون سوء أعمالهم وينتظرون ما يفعل بهم. نعم سيكون ويكون ويكون، ولكنهم لا يؤمنون، ولكنهم لا يؤمنون. فنعوذ بالله من الكبر الذي يصد عن قبول الحق، نعوذ بالله من الكبر الذي يصد عن قبول الحق. وقالوا حين يبعثوا بعد هذه الزجرة التي توقظهم من قبورهم يا ويلنا يا خسارنا وهلاكنا هذا يوم الدين، يوم الحساب والجزاء الذي أنذرنا به الرسول فكذبناه وسخرنا منه، سيتحسرون على ذلك، سيتحسرون على ذلك أشد الحسرة، سيتحسرون على ذلك أشد الحسرة، لا حسرة أشد من حسرتهم يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ثم بدأ الكلام عن يوم الفصل من الآية 21 إلى 70، أولا حشر الخلق وقيامهم بين يدي الله عز وجل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون،

هل أنتم مطلعون إلى النار فتروا مصير هذا المكذب المنكر للبعث؟ فاطلع ذلك المؤمن ومن معه فرآه، رأى قرينه في سواء الجحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، رآه في وسط النار يتلظى فيها، قال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمائه أن نجاه من كيده: تالله إن كدت لتردين، قاربت أن تهلكني، إن كدت لترديني، كدت تهلكني بدخول النار وكان زماني معاك، كنت الآن في وسط الجحيم معك، ولولا نعمة ربي علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت الآن من المحضرين معك في النار. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلام من العذاب: أفما نحن بميتين؟ إحنا خلاص خندنينا في النعيم ده على طول، إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا، وما نحن بمعذبين كما يعذب هذا الكافر وهؤلاء الكفار. وقيل: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قيل يقولها المؤمن لقرينه المعذب، يعني أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى ولا بعث بعدها ولا عذاب؟ يعني سؤال استنكاري. إذن أفما نحن بميتين اللي هي الآية 58 إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، حاجة من اتنين: يا إما بيقولها أهل الجنة بعضهم لبعض فرحانين نحن خلاص مش هنموت عندنا في النعيم ده ومش هنعذب زي الناس اللي شفناهم، وقيل أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أن هذه يقولها المؤمن لقرينه المعذب، بيقول له: ها كنت بتقول كذا وكذا، ها يطلع ايه، فما نحن ميتين فعلا خلاص مش هنموت الا الموت الاولى وما فيش عذاب ولا في جنة ولا نار، طلع ايه: ان هذا الذي ذكرت لأهل الجنة لهو الفوز العظيم والنجاة مما كنا نحذره من عقاب الله، لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون، لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون. هذا النعيم الذي فاز به المؤمنون البررة في الآخرة مثله يعمل له، فليعمل العاملون في الدنيا. دعوا الكسل يا إخواني وتوجهوا إلى الله، فالجنة حق، والذين ترونهم ينعمون الآن في الدنيا غدا سيعذبون في الآخرة وسترونهم بأعينكم. ثم ذكر بعض وصف النار وعذاب النار: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. أذلك الرزق الكريم الوفير المذكور لأهل الجنة في الجنة خير نزلا، خير ما أعد الله عز وجل لهم، كما يعد إنسان لإكرام ضيفه، هذا خير أم شجرة الزقوم؟ شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها وعلى تناول هذا الزقوم، فهم يتزقمونه على أشد كراهية. إنا جعلناها هذه الشجرة فتنة، فتنة اختبار ومحنة للظالمين يفتنون بها. إذ أن المشركين قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبته ها كيف ينبت شجرة في النار والنار تحرق الشجر أصلا؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركات الجنة ليأكل منها أهل النار، آسف النار، أغصانها ترتفع إلى دركاتها في النار فيأكل منها أهل النار أصحاب الجحيم. طلعها ثمرها الخارج منها المشبه بطلع النخل هذا، ها ثمرها كريه المنظر، كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الحيات القبيحة المنظر، تسمى شياطين. فإنهم الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم، فمالئون منها البطون الخاوية فتقطع أمعاءهم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ثم إن لهم عليها بعد أكلهم من هذه الشجرة الخبيثة وهذا الزقوم المر كريه الطعم، لهم عليها إن لهم عليها لشوبا خليطا من حميم من ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له، يعني خليطا له، هنخلط الطعام الكريه ده بماء مغلي بحميم. ثم بعد هذه الوجبة إن مرجعهم لا إلى الجحيم، مآلهم ومقرهم ومأواهم لا إلى الجحيم، ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء، فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب، نسأل الله السلام والعافية. السبب إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة، ضالين عن طريق الهداية، ألفوا آباءهم ضالين طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة، فهم على آثارهم يهرعون يسرعون إلى اتباعهم في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب، بل عارضوهم بأن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ذوقوا نتيجة اتباع الآباء وعدم اتباع الرسول، نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الكلام بعد ذلك عن قصص الأنبياء مع أقوامهم وسيرهم، فلنا فيهم عبرة إن شاء الله تعالى. قصص الأنبياء من الآية 71 ل 148 من سورة الصفات في هذا التفسير الموضوعي الميسر. قصص الأنبياء سنقسمها إلى قسمين: سنة الله في الرسل وأقوامهم عموما من 71 ل 74، ثم نماذج من الرسل وأقوامهم ابتداء من نوح من آية 75 ل 82، إبراهيم عليه السلام من 83 ل 113، موسى وهارون عليهما السلام من 114 ل 122، إلياس عليه السلام من 123 ل 132، قصة لوط من 133 ل 138، يونس عليه السلام من 139 ل 148. أولا سنة الله في الرسل وأقوامهم من 71 ل 74. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد ضل قبلهم قبل هؤلاء المخاطبين ضل أكثر الأولين من الأمم الماضية وقليل منهم آمن واهتدى، أكثرهم كانوا كافرين. فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم، ولقد أرسلنا في هذه الأمم السابقة ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل ينذرونهم عن غيهم وضلالهم ويخوفونهم فكفر، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. عاقبة يعني النهاية، العاقبة يعني النهاية، انظر كيف كانت نهاية المنذرين الكافرين الذين أنذرتهم، الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. ثم استثنى الله عز وجل من المنذرين من آمن وأخلص الدين لله فقال إلا عباد الله المخلصين فإنهم ناجون من العذاب، ثم شرع في ذكر قصة نوح عليه السلام. من الآية 75 للآية 82. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. ولقد نادانا نوح لما دعا ربه وقال رب إني مغلوب فانتصر، ومدح الله نفسه فقال فلنعم المجيبون لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم نحن فأهلكنا قومه بالغرق استجبنا له ونحن نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي لحق قومه وهو الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من نسل نوح عليه السلام، وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب والفرس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وتركنا أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سلام على نوح، سلام تحية من الله ومن عباده على نوح في العالمين في الأمم اللاحقة إلى يوم القيامة لكرامته على الله. جعل الله له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق محسن إلى الخلق. إنا كذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين، وهذه سنة الله تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. فاللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين المخلصين في عبوديتهم لله تعالى. ثم أغرقنا الآخرين كفار قومي فلم نبق منهم أحدا، وهذه عاقبة الظالمين. انظر كيف كانت عاقبة المكذبين، وانظر كيف كانت العاقبة الحسنة والسلام والثناء على المرسلين. قصة إبراهيم عليه السلام من الآية 83 إلى 13 بعد المئة من سورة الصفات في التفسير الموضوعي الميسر. مناظرة إبراهيم لقومه من 83 إلى 99، البلاء العظيم من 100 إلى 111، المكافأة على الصبر من 112 إلى 113. دعوة، ابتلاء، مكافأة. مناظرته لقومه من الآية 83 إلى 99. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وإن من شيعته، يعني على منهاجه وعلى سنته وعلى طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله، وإن من شيعة نوح عليه السلام لإبراهيم عليه السلام الخليل خليل الرحمن، وإن طال الزمان بينهما إلا أنهم على طريق واحد، التوحيد والدعوة إلى الله. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. المجيء هنا بمعنى الإخلاص والإقبال على الطاعة، بقلب سليم من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا ومنكرا عليهم: ماذا تعبدون من دون الله؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتأفكون إفكا، يعني أسوأ الكذب، وتعبدون آلهة سوى الله؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره؟ أيترككم بلا عقاب؟ لا لا. فنظر نظرة في النجوم، نظر في السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فأراهم بأنه استدل بها على أنه مشارف للسقم لئلا يخرجوه معهم، وكانوا يخرجون لعيد لهم. فقال: إني سقيم عليل، وقيل مطعون، وكانوا يفرون من الطاعون. يقول لهم هذا ليفر منه، لينصرف عنه. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين، وخرجوا إلى احتفالاتهم. فراغ إلى آلهتهم، راغ يعني مال في خفية، إلى آلهتهم إلى أصنامهم، وعندها الطعام الذي وضعوه بين يديها. فقال استهزاء بهم: ألا تأكلون الطعام الذي قدم إليكم؟ ما لكم لا تأكلونه؟ فلم ينطقوا. فقال: ما لكم لا تنطقون؟ أيضا فلم يجب من أحد منهم. فراغ عليهم ضربا باليمين، باليمين يعني بالقوة، اليمين إشارة إلى القوة، يعني ضربا بقوة، فكسرها. فبلغ قومه ممن رآه. فلما علم قومه بما حدث من تحطيم الأصنام أقبلوا إليه يزفون. يزفون يعني يسرعون المشي، لإسراع مع تقارب الخطى، ليحاسبوه على ما فعل بآلهتهم. جاءوا مسرعين فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها. قال لهم موبخا: أتعبدون ما تنحتون من الحجارة بأيديكم؟ والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم، خلقكم وخلقهم، فاعبدوه وحده فهو المستحق للعبادة. ولما أبطل حجتهم وأقام الحجة عليهم قالوا بينهم: ابنوا له بنيانا فاملأوه حطبا وأضرموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم، في هذه النار الشديدة. ففعلوا، فأرادوا بهذا الفعل به كيدا، بإلقاه في النار لتهلكه فيقتلوه أشنع قتله. فأنجيناه منها فجعلناهم الأسفلين المقهورين، وكتبنا له الغلبة والنصر عليهم، فخرج من النار سالما. وقال: إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إليه من دار الكفر إلى أرض أتفرغ فيها لعبادة ربي، إن ربي سيهديني، يدلني إلى ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وهاجر إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى الأرض المقدسة في الشام. البلاء العظيم يا أخواني، الاختبار، الإلقاء في النار اختبار، ولكن هنا اختبار أعظم. فلما وصل إلى الأرض المقدسة دعا ربه فقال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. نجا الآن من قومه ومن هذا الابتلاء والإلقاء في النار، فإذا ببلاء عظيم آخر في ولده. دعا الله عز وجل فقال رب هب لي ولدا من الصالحين المطيعين الذين يعينونه على القيام بأمر الدعوة ويتولاها من بعده فينتفع به في حياته وبعد مماته. فبشرناه بغلام حليم ذي حلم كثير، وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك. فلما بلغ عليه السلام معه السعي كبر وترعرع، هذا بلغ معه السعي وصار يذهب مع أبيه، بلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. وهو في هذه السن حين بلغ معه السعي اختبار شديد، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى من الرأي، ماذا ترى من الرأي، إيه رأيك؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر به من ربك ستجدني إن شاء الله من الصابرين على الابتلاء وعلى قضاء الله. بالبساطة دي مش أمر الله. فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله وتله للجبين، تل إبراهيم إسماعيل على جبينه يعني جعل وجهه إلى الأرض ليضجعه فيذبحه، يعني انكب على وجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه فيشفق عليه حتى يمتثل الأمر ولا يضعف عن إنفاذ أمر الله. وناديناه وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه بأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حققت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح، إنا كذلك كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم فنخلصهم من المحن والشدائد. ففي المحن والشدائد امتثل أمر لا ينجيك. إن هذا الذي الذبح الذي أمرت به لهو البلاء المبين، ده الاختبار الظاهر الواضح. وفديناه بذبح بكبش عظيم من الجنة يذبح عن إسماعيل، جاء به جبريل عليه السلام فذبحه إبراهيم عليه السلام مكبرا. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا ثناء حسنا في الأمم اللاحقة، سلام تحية من الله ومن عباده على إبراهيم، كذلك كما جزيناه هذا الجزاء على طاعته نجزي كل المحسنين في عبادة الله عز وجل وفي معاملة الخلق، أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة الحسنة والثناء الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين المخلصين في عبوديتهم لله تعالى. وهذا هو جزاء الصابرين، أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. كان هذا هو البلاء المبين والعظيم الذي مر به إبراهيم عليه السلام. فجاءت المكافأة على هذا الصبر في الآيتين التاليتين 12 و13 بعد المئة، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

ثم أمر بالإعراض عن الكافرين وانتظار ما يحل به من العذاب من 174 ل 179 فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون فتولى عنهم أعرض عن المشركين حتى حين حتى يأتي وقت عذابهم وأبصرهم إذ نزل بهم العذاب بشوفهم كده لما ينزل بهم العذاب وأبصرهم إذ نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم وأبصرهم فسوف يبصرون انتظر إنهم منتظرون أبصرهم فسوف يبصرون فقالوا استهزاء متى نزول هذا العذاب متى نزول هذا العذاب فقال تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم العذاب إذا نزل بفنائهم فساء فبئس صباح المنذرين الذين أنذروا فلم يؤمنوا لما كثرت فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحا وإن وقعت في وقت آخر كان دائما الهجوم يكون في الصباح فساء صباح المنذرين صباحهم سيء أسوأ صباح صباح الهلاك وتولى عنهم حتى حين أعرض حتى يقضي فيهم الله عز وجل بعذابه وأبصر وانظر فسوف يبصرون فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه ثم نزل الله سبحانه وتعالى نفسه عما يقول المشركون الجاهلون بالله عز وجل في الآية 180 للآية 182 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة رب الغلبة والقوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون بأن له ولدا وسلام وتحية الله وثناءه على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك عدوهم فهو المستحق له سبحانه وتعالى هذا الحمد مستحق لهذا الحمد وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه بهذا نكون قد انتهينا بسورة الصفات والحمد لله رب العالمين.